الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بامر الله، واشرف العلوم العلم بالله باسمائه الحسنى وصفاته العلى، بتوحيده سبحانه وجل في علاه بهذه القضيه العظيمه التي خلق من اجلها الخلق وانزل الكتب وارسل الرسل وجعل الناس الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. فنسال الله جل في علاه ان يسر لنا اتمام هذا الكتاب الجليل، كتاب السنه لابن ابي عاصم، ونسال الله في عليائه ان يشكر لولاه الامور اذ يسروا لنا هذه المدارس، وان يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وان يسعدنا واياهم عند نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامه نمضي تحت راياته، وان يلهمنا واياهم الاخلاص في نصره الدين ورفع رايه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الكلام على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانتقال الى الباب الاخر وهو زجر او النهي عن سب السلطان. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان اهل بيتي هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي، وليس كذلك، ان اوليائي منكم المتقون، من كانوا حيث كانوا. اللهم اني لا احل لهم فساد ما اصلحت، وأين الله لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفى الإناء في البطحاء. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان. عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب السلطان فإنه ظل الله في الأرض. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة، وليس له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كأني بعدي سلطان، فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله خلع رقة الإسلام من عنقه، وليس يقبل منه توبة حتى يسد ثلمته التي سلم وليس بفاعل. جزاكم الله خيرا. تكلمنا الأسبوع الماضي على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل تقي بار كما بين وسلم انه لي من كان يتقي الله جل في علاه، وان كانوا من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من الفجور او في الفسق او الكفر فليسوا من اولياء الله جل في علاه. وهذا وسعنا قول فيه الاسبوع الماضي. اليوم ان شاء الله نتكلم على قول الانسان ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان وسب السلطان والزجر عن ذلك. اقول حسن الخلق شيمة عظيمة في جبين هذه الامة، انما هذه الامة ترتقي بهذا الخلق الراقي السامي الذي شرفه الله جل في علاه وميزها به عن جميع الامم السابقة، وانما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الميزة العظيمة. وكأن الله جل وعلا قد جمع له الخير كل الخير في حسن الخلق، عندما قال كما في المسند عن بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او صالح الاخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعظم ما جاء به هو ان يتمم صالح الاخلاق ومحاسن الاخلاق. نعم والله، فحسن الخلق يرتقي به المرء وترتقي به الامم، بل تفوز وتتقدم وتسود وتكون لها الرياده والسياده والقياده بحسن الاخلاقيات. ولذلك لا غرو ولا عجب، فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اكثر ما يدخل الجنه هو حسن الخلق، كما صح عن نبينا المختار انه سئل اكثر ما يدخل الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق. واذا دققت النظر في هذا الحديث العظيم ترى بان الحديث متكامل متواتر متضافر، فالجمله الاولى هي الجمله الثانيه، او قل هو عطف الخاص على العام. فتقوى الله من تقوى الله حسن الخلق، فحسن الخلق مع الله جل في علاه هو تقوى الله، فاذا هذا عطف الخاص على العام، كانه تاكيد على ان الامر الرئيس الذي يوزن به المرء عند ربه جل في علاه او توزن به الامم عند ربه جل في علاه حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق كما في صحيح مسلم، والاسم ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر، والبر هو الخير الكثير الاخير، فكانما يقول الخير الخير والمجد المجد والنجاح النجاح والفلاح الفلاح، بل والرقي الرقي يكون في حسن الخلق. قال البر حسن الخلق، وهذا معروف في اللغة ان هذا حصر وقصر على ان الخير كل الخير في حسن الخلق. قال البر حسن الخلق الى اخر الحديث. عامة جمع الخير كل الخير في حسن الخلق. وعائشة رضي الله عنها رضاها في سنة الترمذي بسند صحيح قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم لا غلو ولا عدا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقا. اذا مراتب الجنان ومراتب الدرجات العلى لا تكون الا من حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقا وخياركم خياركم بنسائه خلقا. وقد قال انا خيركم باهلي، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مبينا فضل حسن الخلق ان احبكم الي اقربكم مني منزله يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، وان بعدكم مني منزله يوم القيامه بعضكم الي مساويكم اخلاقا. وايضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه بحسن خلقه يكون عند ربه في درجات الاوفياء الاخلاء الفضلاء الاصفياء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه توزن بحسن الخلق. وهذه احاديث كثيره جدا جاءت في حسن الخلق. على النقيض فان هذه الامه تنهدم بسوء الخلق، وان هذه الامه لا توزن بزنه اذا ساءت خلقها. وكما قال الشعراء والحكماء على الامم انما الامم الاخلاق وبقت فان هم ذهبت اخلاقهم ايش؟ ذهبوا. فالمسألة منوطة بحسن الخلق، وسوء الخلق ذميم، يعني هذه خصلة وخلة ذميمة عواقبها وخيمة. والإنسان الذي يسوء خلقه يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مراحل ويبعد عن الله أشد وأشد، بل يسقط من عين الله جل في علاه إن ساء خلقه. وإن الله يبغض سيء الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن نفي للإيمان الكامل، ليس نفيا لأصل الإيمان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، الله لا يحب الفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأخبار في صفته أنه ما كان فاحشا ولا طعانا ولا لعانا ولا بذيئا ولا سخرا في الأسواق بأبي هو وأمي، بل زجر ونهى عن سوء الخلق من الفحش والبذاء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه اليهود قالوا السلام عليك بأبي هو وأمي، قالوا السلام عليك، فقال السلام عليكم. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الخلق السيء السامي عن الموت والهلاك يدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ما استطاعت ان تقبل هذا الكلام فقالت عليكم السام والهلك والموت يا اخوة القربة والخنازير. فقال لها عائشة رضي فقال لها من سلام يا عائشة ما بعثت او قال ان الله لا يحب الفاحش البذيء؟ قالوا قولا وقلنا قولا. قالوا السام قلنا عليكم كفى كفى بهذا. لكنها لما زادت قالت يا اخوة القربة والخنازير زجرها من سلام عن ذلك فانه لا يحب الفحش ولا التفحش. لذلك قالت انس بن مالك رضي الله عنه ارضاه يدين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يغضب لنفسه قط ولا تسور سائرته لنفسه قط. ولذلك كانت كما قال انس لا والله ما مست يدي دماجا ولا حريرا اني لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ما قال لي لشيء انا فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. يحيل ذلك للقدر فينظر هو هنا في القدر عند معايب الناس ينظر للقدر ما ينظر الامور الشرع حتى ايضا لا ينكر انكارا. طبعا هذه المسألة يسكر انكار على مسائل الشرع لا على مسائل ما حق الانسان. فينظر للقدر حتى يسلو به ويصبر على اذى الاخرين فيقول لو قدر له لفعل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بان النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده الشريفة امرأة قط لا مسالمة ولا لا سلاما ولا مبايعة ولا حتى ضرب للنساء لا سيما هو الذي قال ليس بخيركم من يضرب النساء. لذلك نرى في الحديث في هذا الباب قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعام. وهذه المسألة اصلها الاصيل كما قلنا بان سوء الخلق صاحبه ينأى بنفسه عن درجات الاولى وعن الاخيار الابرار. بل قال بعض العلماء من السلف قالوا من ساء خلقه ضاق رزقه من ساء خلقه ضاق رزقه. وهذا يستنبط ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا اقتضى سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. فجعل مع السماحة الرحمة والرحمة فيها سعة الرزق مع المغفرة مع الستر. فانظر كيف ان سوء الخلق يضيق على المرء الرزق اما الرزق المعنوي اما الرزق الحسي. فانت لو نظرت في قول هذا الحكيم العالم من علماء السلف من ساء خلقه ضاق رزقه يعني ضاق رزقه المعنوي فلا تراه بحسن الخلق يرتقي درجات ولا انه يتعقل للامور التي فيها المنجات. واما الرزق الحسي فهو معلوم اذا ضاق رزقه فان الناس يتجنبون التعامل معه واذا تجنب الناس التعامل معه فان رزقه لا يتسع. التاجر لما يحسن خلقه يتسع وتتسع معارفه ترى ان الرزق ياتيه من كل جانب من كل حدب وصوب. اعرف تاجرا يعني كان يعني يعلي السعر على الناس لكن كان حسن الخلق. وهناك من يعني يبيع السلعة بثمن بخس لكنهم لما احبوا هذا التاجر الصادق الامين حسن الخلق اعطوه فوقه ما يريد. وحتى لما عرض عليهم الرجل الذي يملك السلعة بثمن بخس ما عرضوها وقالوا والله لو كانت باضعاف من فلان نشتريها منه لحسن خلقه. فحسن الخلق يفتح لك الابواب. لذلك قال بعض الحكماء مستقيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى قالوا من ساء خلقه ضاق رزقه. وبعضهم كان يقول وهذا لحن في المقيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتين يحبهم الله جل وعلا قال ادوى الادواء اشد الامراض الداء العضال على الانسان. قال ادوى الادواء سوء الخلق ادوى الادواء سوء الخلق. قال اللسان البذيء والفاحش قال اللسان البذيء خلق دنيء ولسان بذيء. قال ادوى الادواء المهلكة لا تكون الا بها المهلكة كل المهلكة. قال لسان بذيء وخلق دنيء نعوذ بالله من سوء الخلق. لذلك كما قلنا قال النسلم ليس المؤمن ليس نفي وهل هذا نفي الاصل الايمان يعني سوء الخلق يكفر؟ لا ليس المؤمن هنا يعني ليس المؤمن الكامل ليس المؤمن الكامل. لا سيما ان النسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من تملأ الناس على اعراضهم واموالهم. الغلط المقصود هنا قول سلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ليس المؤمن يعني المؤمن الكامل الايمان الكامل الايمان الا في مواضع يجدر بها هذا الرد لان هناك مستثنى هو مستثنى. ان كان رجلا فاسقا اعلن بفسقه او رجلا سيء الادب مع الفاضل مثلا هذا ياخذ فوق راسه حتى يعتذر. لذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس اخو العشير ادخلوا بئس اخو العشير. حتى عائشه رضي الله عنها يعني قالت وجدتك لما دخل هششت وجشت في وجهي وانت تقول ما قلت فبان لا ان هذا هو من شرار الخلق عند الله جل في علاه الذي اتقى فحشه. فقال بئس اخو العشير. وايضا ابو بكر رضي الله عنه لما رد على عمر بن مسعود الثقفي عندما قال ما ارى حولك الا اشوابا اخلاطا او قال اوباشا من الناس يفرون عنك عما قريب فماذا قال ابو بكر؟ قال كلمة شديدة جدا، قال امصص بظر اللات، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه استثناءات، لكن الأصل أن المؤمن ليس بالطعام ولا اللعام، حتى لو ورد منه اللعن في مرة أو مرتين لا ينزل تحت الحديث. الحديث قال الطعام واللعان وفعال سيرك مبالغة تدل على التكرار. وأسوأ ما يكون طعما وأسوأ ما يكون سبا وأسوأ ما يكون لعنا إن كان في ولي الأمر، إن كان في ولي الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم، وقال لا تسبوا السلطان، أو قال لا تسبوا سلطان الله، وفي رواية قال من أكرم سلطان الله أكرمه الله لنا في أهلها، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. فسوء خلق يظهر ما له صور كثيرة، وأعظم صور سوء خلق هو سوء خلق مع ولي الأمر. وهذه لا أيضا ما لها من الصور الكثيرة، أعظمها الغيبة، أن يغتاب ولي الأمر، إما يغتابه على المنابر علنا، وهذه مفسدة ما بعدها من مفسدة، لا تستقيم الدنيا ولا الدين، لا إقامة للدين ولا صلاح للدنيا بالغيبة لولي الأمر أو الطعن في جناب السلطان سلطان ولي الأمر، وإسقاط الهيبة بين الناس علنا، إما كما قلنا في المجالس على المنابر، وإما خاصة حتى في المجالس الخاصة. الغيبة محرمة في أحد الناس، فما بالنا أن نسمح بها لخاصة الناس الذين قد أمر الله جل وعلا بتجنب ذلك عليهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة وبين أنها من الفحش بمكان، قال ذكرك أخاك بما يكره، وشدد على مسألة الغيبة. وقد قرأ لهم قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالتعرض لأعراض المؤمنين أو أعراض أحد الناس حتى من المسلمين فهي مسقطة للعدالة، هذه يكون صاحبها على شفير هلكة، يجلس في المجلس يأكل لحم أخيه ميتا، من يرتضي بأكل لحم الميتة؟ أبدا. فهذه محرمة تحريما عظيما من الله جل في علاه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأفحشها أن تكون الغيبة في السلطان والوقيعة في السلطان. وهذه لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرج على الأمة أن يعني تنتهك هذه الحرمات، لا تسبوا السلطان، لا تأكرموا سلطان الله، لا تسبوا أمراءكم، لأنه بسبب أمراء أو باغتياب الأمراء في إسقاط هيبة السلطان، وإسقاط هيبة السلطان يعقبه بعد ذلك الفساد المستشري. إذا لم تحدث هيبة السلطان في قلوب الناس فإن الناس يعني يترفعون على السلطان، لا يهبون السلطان، ثم يعيشون في الأرض فسادا، وهذا واقع مشاهد بين الناس. وأيضا من ذلك لا تستقيم إذا كانت هيبة السلطان قد سقطت بين الناس، سقطت بين أيدي الناس، فلا استقامة للدين ولا يمكن أن ينصلح به الدين. فأما انصلاح الدنيا لا يأتي، فإن الفاسد العاتي الطاغي فإنه إذا تجبر وتكبر لا يرى للسلطان هيبة، فلا يخاف ولا يرهب ولا أحد يرضعه، لأنه من لم يرضعه القرآن والسلطان فلا تجد راجعا له. وأيضا إقامة الدين، لن تجد إقامة الدين بسلطان هيبته قد سقطت. أما رأيت أن يسلم بها أن الأمة بأسرها لما تسقط هيبتها عند أهل الكفر لا ترتفع لها هامة بعد ذلك، لما قال يسلم يعني يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم عقل بذلك بقول فصيح بليغ، قال ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. مهابة الأمة نزعت، فإذا سقطت المهابة عند أعدائنا فانظر ماذا يحدث الآن لهذه الأمة لأنها سقطت المهابة. فنفس الأمر السلطان كيف يقيم الدين ومهابته قد سقطت، فهذه المصيبة ليست بعدها مصيبة. لذلك حرر النبي صلى الله عليه وسلم على التعدي على أعراض السلطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر، قال أليس المؤمن بالطعام ولا باللعان؟ وقال لا تسبوا أمراءكم، لأننا كما قلنا إذا وردت هذه الغيبة في أحد المسلمين فهي ممنوعة، وهي للسلطان أشد منعا لأن بها فساد الدين وفساد الدنيا. بل العكس، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإكرام وإجلال السلطان، وإن ظلم وإن بغى وإن وجد منه التعدي على الحدود الشرعية نعم والله، وإن وجد منه ذلك ما لم نجد كفرا بواحا، ما لم نجد كفرا بواحد فعليك ان تصبر وتؤدي ما عليك، حتى وان كما قلنا اعلن ببعض الظلم او الفسق فعليك ان تصبر وان تدعو له وان تنصح له، وعليك ان تجل سلطانه وان تعظم هيبته في القلوب بان تنشر خيره كما سياتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه سلطان الله، وهذا امر والله الامر يجوب، وهذا حديث حسن، قال اكرمه سلطان الله. في روايه قالت اكرمه سلطان الله فانه يطيع الله في الارض. وهذه المسألة الثالثة التي نتكلم عنها. قال اكرمه سلطان الله فانه يطيع الله في الارض. وفي رواية قال فانه يظل الله في الارض. فان هذا سلطان هو ظل الله في الارض. فقال اكرمه سلطان الله او قال اكرمه امراءكم او اكرمه السلطان. فاذا ان كان من سوء الخلق غيبة السلطان في المجالس او علنا فان من اجلال السلطان عدم الغيبة وذكر المحاسن والمآثر التي تؤثر عنهم في فعل الخير ونشر ذلك بين الناس. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اجلال الله الكرام للشيب المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. ثم قال وذي السلطان المقصد. وذي السلطان المقصد هذا تخصيص لذي السلطان المقصد. ثم عامة في الرواية الاخرى وقال اكرموا سلطان الله. ولذلك لما قال ابن مسعود وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء أمراء ففعل وفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أد ما عليك وسل الله ملكا. فأنت بين اتجاهين لك حق عليهم ولهم حق عليك. فإن منعوا حقك فلا تمنع حقهم لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أد ما عليك وسل الله ملكا. عليك السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وتسليمه سيأتي إن شاء الله. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بإكرام السلطان. وإكرام السلطان له أكثر من صورة. من هذه الصورة أن تجلس في المجالس فتحسن صورة السلطان وهيبة السلطان وولاة الأمور بين الناس. فتذكر مآثرهم تذكر محاسن أفعالهم لعل الله جل في علاه. أولا يعني بهذه الطريقة التي تفعلها أنت في المجالس بأنه يجعل السمع والطاعة في قلوب هؤلاء. فإن كانوا على سمع وعلى طاعة حدث الرفق والرأفة بين ولي الأمور ولي الأمر وبين الرعية. وحدث بعد ذلك التعاون على نصرة الدين وعلى رفع راية سيد المرسلين أيضا بين ولي الأمر وبين الرعية. والأمر الثاني أيضا عندما تذكر هذه المحاسن ويذكرها من كان يجلس معك ثم يذكرها الآخر ثم يذكرها الآخر في المجالس تنتشر. فإذا انتشرت يا ولي الأمر حتى لو وجد نفسه قد تعدى الشرع يستحي من هذه المحاسن التي نشرت عنه أن ينشر عنه خلافها. فيزداد في الخير ويركب الخير على الخير. فتكون أنت معول بناء وناصح أمين لولي الأمر بفعالك بحسن فعالك لأنك إذا آثرت أو ذكرت محاسن أو أفعال ولاة الأمور الخيرية التي عملوها أو عملوا لدين الله جل في علاه فإن هذا من باب عاجل بشر المؤمن. فإذا سمعوا ذلك عن أنفسهم ازدادوا في هذا الخير. أيضا من صور إكرام ذي السلطان أو من صور إكرام ولاة الأمور التي أنت مأمور شرعا بها هو الدعاء لهم لأنه بصلاح تنصلح الأمة بأسرها. وهذه وردت عن كثير من علمائنا من فحول السلف الصالح من الفضيل بن عياض من أحمد بن حنبل من سفيان بن عيينة غير هؤلاء كثير من أهل السنة والجماعة الذين قالوا من السنة الدعاء لولاة الأمور وليست من السنة الدعاء على ولاة الأمور. في السنة البهاري قد نقل عن أحمد عن الفضيل كان يقول إذا رأيت المرأة يدعو لولي الأمر بصلاح الأمرين فاعلم أنه صاحب سنة وإذا وجدت المرأة يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا رأيت وهذا على التعميم كما قلنا سواء بالصلاح أو بغير الصلاح وسأبين بضرب الأمثلة حتى لو كان هناك فساد مستشري فاستقامت الدين لا تكون إلا بولي الأمر. رحم الله ابن تيمية عندما قال يوم واحد بولي أمر خير من كذا وكذا من السنين تمطرون فيها تمطرون فيها ويمكن أن تسمعكم الجذب ليست السنة ألا تمطروا السنة أن تمطروا وألا ينبت الزرع. ممكن أن تمطر 40 عاما ولا تجد الخير وبولي أمر أنه في يوم واحد ترى الخير كل الخير العدل وإقامة الدين بل ونصرة المؤمنين ورفع سيد المرسلين تكون بولي الأمر كما سنبين حتى لو كان فيه فساد حتى ولو كان فيه فساد. لذلك من إكرام السلطان بأن تدعو له. قال صاحب السنة البربهاري قال إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة وإذا وجدت المرأة يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه صاحب بدعة. الفضيل بن عياض جلس في مجلسه فقال لو علمت أن لي دعوة مستجابة عند الله جل في علاه لخبأتها لولي الأمر ما خصصت نفسي بها. فاستغرب الناس واندهاشهم لأمر عظيم. ما هو لما اندهش الناس؟ قالوا له يا إمام فسر لنا. جلس الفضيل بين مجلسه فقال لو لي دعوة مخبأة دعوة مستجابة لا أفردتها لولي الأمر خصصتها لولي الأمر. فاندهش الناس فقالوا يا إمام فسر لنا ولما. تفضل مين بقى الأصل؟ انت ما أجبتش أسأل. انت بتبرر من غير ما تريد. تعلم تعلم كطالب العلم ان تجيب اولا ثم تأتي بالتعليم او التدليل. انت الان بقيش بتفعل بتعمل التعليم قبل التدليل. اتفضل اندهشوا لانه قدمه على نفسه. ممتاز. ولما هل ينكر ان يقدم ولي الامر على نفسه؟ ايش الانكار؟ خلاص انت وصلت اجابة جيدة تشكر عليها. اما لا ينكر عليك اذا اتم ابرين. الاسان في الكروات مكروه وان نازعنا من نازعنا. نعم. هو المسألة كلها. ابراهيم عليه السلام ايش قال؟ قال ايش؟ رب اغفر لي ولوالدي. سبق بنفسي وصح ولا لا؟ ونوح نفس الامر. فهنا لذلك كانوا فقهاء. ما يجلسوا جلوس العام، ما يجلسون جلوس ثورة العلم الملاحظين. لما سمعوا ذلك قالوا فسر لنا لما انت قدمت لنا على نفسك، ومن السنة قد علمناها ومن الكتاب انك تقدم نفسك اولا ثم تسني بالاخرين الاقرب الاقرب ادناك ثم ادناك، لما قدمت ولي الامر؟ فانظر الى هذا الفقه العالي الراقي الثاني يقول المصلحة الاكبر تقدم. فقالت اما دعوتي لنفسي فنفعها يرد على نفسي، الامر منتهى، انا فقط المنتفع. واما دعوتي لولي الامر فالنفع يعود به على الأمة. لذلك علماءنا كانوا يقولون في القاعدة نفع المتعدي أفضل بكثير عند الله من النفع الذاتي. لذلك قال الفضيل ابن عياط لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر. انظر للمظلمة التي وقع فيها الإمام أحمد بن حنبل من ولي الأمر عندما اختبروا على مسألة القرآن. القرآن مخلوق وحبسه وجلده وسلسله حتى جاء العوام إلى أحمد بن حنبل وأرادوا الخروج فكفهم عن ذلك. وكان يدعو له في الليل، كان يدعو له في الليل ان يهديه الله جل في علاه، وكان يتكلم معه بكل لطف وادب ورقه ويقول يا امام ائتني بكلام من جدك يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بايه من كتاب الله جل في علاه. لحتى كان برفق ينكر عليه على مساله خلق القران. والغرض المقصود انهم كانوا يخبئون الدعوه الصادقه لولاه الامور. اما الان الشباب فيهم ثوره هائجه، انا لا يعني لا انكر على النوايا الطيبه الصالحه، لكن فيهم ثوره هائجه يضيعون بها ويضيعون من خلفهم ولو تفقهوا وتعلموا. لذلك قلنا يا جماعه الخير بالله عليكم، عليكم بالعلم اولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. كل منكم يريد الامه، يريد رفعه الامه، يريد نصره الامه. نصره الامه في قلوبكم عظيمه جدا ونحمدها على ذلك، وانتم السواعد الواعده النابضه او القلب النابض في الامه، لكن لابد ان تتفقهوا وتعلموا الطريق الصحيح السديد الذي يصل الى نصره الامه. ليس هذا الطريق التفجير والتكفير والتعدي على ولاة الامور ثم بعد ذلك اذا ورد ما لا يعني ياتي على هواء او قل ما لا يمكن موافقا للشرع صح وذاع واشاع ذلك بين الناس فافسدوا وفسدوا هم ايضا على ولاة الامور فازداد ولي الامر عتوا عليهم. وهذا الذي قاله ابو الدرداء وغيره ابو الدرداء، لانه لما قال اذا لعنت السلطان كانت الحالقه، تعرفون يعني ايش؟ ايش معنى ما قاله ابو الدرداء؟ هذا فقه راقي. لانك لو دعوت على ولي الامر او قلت لا نقرا الحريه المطلقه تقول اننا نقول في فساد كذا وكذا وكذا وكذا وفساد كذا وكذا وكذا، ايش اللي هيحدث؟ ما هو ولي الامر ممكن اصلا الشيطان او بطانه تكون ليست بطانه تقول له انظر، كما قيل لفرعون على موسى ايش؟ اتجره وقومه ايش؟ ليفسدوا في المتقرب، ليفسدوا في الارض واغرك والهتك. ما هو قالوا موسى يفسد في الارض، فممكن يعمى على ولي الامر فيقول طيب انتم تقولون انا طاغي، طب طغيان بطغيان، ايش اللي يحدث؟ فساد مستشري صح، والبلاء ينزل مركب على البشريه. اي فساد؟ الشباب والله لا يفقهون شيئا، والله الشباب على ما فيهم من ثورة. يعني انا دائما حتى في قبل اول التزامي كنت ارى الاخوة كثير منهم عندهم هيجان في هذا الباب ونفس الامر، فانا اقول لهم طيب دللوا لي من كتاب الله اسرة نفسه حتى اسير على النهج الصحيح، وما هي الا شبهات يتعلقون بها، ولو دققوا النظر لفازوا. والله لعل الله جل وعلا يجعل بدعوتك انت الخاصة في الصحر ان تدعو لولي الامر، وان ظلمك وانت تدعو له والله يعلم من قلبك انك ما تدعو له لشخصك بل تدعو له لنصرة الدين، اقسم بالله لعل الله جل وعلا يجعل بهذه الدعوة نصرة الدين، وتكون انت الذي فزت في الامة بان الله نصر بدعوتك انت الدين والملة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا من نقيض اللعان والطعان، نقول لا، كن حسن الخلق، كن بارا، كن تامعا مطيعا لنبيك صلى الله عليه وسلم ولربك جل في علاه، وادعو لولاة الامور على خاصة نفسك، قدمه على خاصة نفسك في الدعوات في الخلوات في اوقات الاستجابات قال الله جل في علاه ان يستجيب لك فيرفع ولاد الامور لنصرة هذا الدين فبهم يستقيم الدين. واليكم الامثلة الكثيرة ستأتي بعد ذلك في المسألة الثانية. وبين المسألة الاولى ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا يسب ولا يغتاب، واعظم الغيبة ضررا هي الغيبة في ولاد الامور سواء في مجالس عامة او مجالس خاصة. ونحن النبي صلى الله عليه قد قرر لنا ان الامراء الذين يأتون بعد وتعرفونها تنكرون، لكن هناك اداب، وان كنت تنكر في اداب في الانكار، وان كنت تنكر ايضا لا تنزع هذا من طاعة، لانك لو نزعت هذا من طاعة ماذا سيحدث؟ الفساد المستشري. ثم بعد ذلك قال اصبر اصبر عليك ان تصبر، اد ما عليك وسل الله ما لك. اما المسألة الثانية مسألة مهمة جدا، عندما قال صلى الله اكرم السلطان فانه سيء الله في الارض، او قال هو ظل الله في الارض اكرم السلطان، وفي رواية قال فيها صلى الله اكرم سلطان الله، اكرم سلطان الله مهمة جدا هذه الرواية، اكرم سلطان الله فانه ظل الله في الارض فانه سيء الله في الارض. وهذا حديث عظيم جدا، وهذه المسألة مسألة تختص بأم المناب في العقيدة، ألا وهو الكلام على ظل الله. بعضهم قال نحن نأخذ بظواهر الآيات والأحاديث واصف الله بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد جاء الوصف. قال الإنسان فيء الله ظل الله، وأضاف الظل والفيء لمن؟ لله. يبقى الله له ظل، كنا لا، لأن سياق الأحاديث كلها عندنا بأمر واحد، لو قلنا بظل لله جل في علاه أي الشمس فوق الله، والله قد أحاط بكل شيء ولا يحب به شيء سبحانه وجل في علاه. قالوا ثابت الحديث، أنتم قلتم ثابت، قلنا نعم ثابت، لكن نحن نقول والله لو لم تأتي القرائن لقلنا به وقفنا عنده، لكن جاءت القرائن. خذ السياق والسباق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه سلطان الله، فجعل سلطان الله، وفي رواية أخرى قال لا تسبوا أمراءكم، وقال أكرموا سلطان الله في الأرض، أكرموا الأمراء، فعلمنا بالتفسير أمراءكم هم سلطان، هم سلطان الله في الأرض. يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا سلطان الله، يبقى سلطان الله مضاف لله الذي في علاه السلطان، هو من؟ هو من جعل الله له سلطان في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا معنى قوله سلم أكرمه سلطان الله، السلطان مضاف إلى الله الذي علاه، ويقصد به من؟ الأمير ولي الأمر، لأن الحديث بسياق إيش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ أكرموا أمراءكم لا تسبوا أمراءكم. إذا السياق كل الحديث جاءت على ولي الأمر على الأمير، فسماه الله سلطانا لأن له، جعل الله له السلطان في الأرض. فهذا الإضافة إضافة إيش؟ إضافة مخلوق للخالق، كبيت الله، كناقة الله، كعيسى روح الله، فهنا إضافة مخلوق للخالق. سلطان الله هو المخلوق، يعني السلطان الأمير ولي الأمر. وكما قلنا بالتصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، من أكرم سلطان الله أكرم الله، من أهان سلطان الله أهان الله. جاءت في الرواية التي بعدها سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ظله صغر في الإسلام ثورة وليست له توبة إلى آخر الحديث. يبقى قال سيكون بعدي سلطان، يقصد إيش؟ الأمراء. فهذه دلالة واضحة جدا على المقصود بسلطان الله هنا هو الأمير ولي الأمر الذي جعل الله مليكا عليك، جعله حاكما عليك، جعل له الولاية عليك من الله جل في علاه، اصطفاه واختاره الله جل في علاه ليقيم الله به الدين ويستوي به وتستوي به الملة وأيضا الدنيا. فالغرض المقصود قوله صلى الله أكرموا سلطان الله فإنه فيء الله، فالفيء والظل مضاف إلى الله جل في علاه. فننظر التكرار يعلم الشطار. التكرار يعلم الشطار. ايش التكرار؟ يلا بسرعه تعال تفضل استاذ. ها انت، ها ممتاز. المضاف الى الله نوعان، اضافته معاني واضافته عين قائمه بذاتها. المضاف الى الله ان كان نوعا ان كان معنى فهو اضافه صفه للموصوف، وان كان عينا فهو ايش؟ إضافة تشريف لمخلوق للخالق، إضافة مخلوق للخالق كعيسى روح الله، البيت بيت الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها. طيب ننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فيء الله، في رواية أخرى صححها الحسن السيوطي قال فإنه ظل الله، فأضاف الظل لله وأضاف الفيء لله جل في علاه. فننظر هل هذه إضافة معنى أم إضافة إيش؟ نوع عين، إضافة معنى أم إضافة عين؟ بالسياق والسباق قال أكرموا سلطان الله فإنه فيء الله في الأرض، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا السلطان، هذا أسرع ما يكون، لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض. قال لا تسبوا السلطان ما قال سلطان الله يقصد بمن جعل الله له الملك عليكم ولاة الأمور. قال لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض. فإنه زاد تعقيبية تعليلية إلى ذلك الكلام كله على من السلطان. والسلطان إضافة الله إضافة تشريف مخلوق لخالق ليست إيش ليست إضافة معاني ليست إضافة معاني. يبقى إذا معنى ظل الله أو سيء الله دلالة واضحة جدا أنها إضافة مخلوق للخالق. والذي يؤكد ذلك ويعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ده ما يعضدش لا ده ما يعضدش ده يشكل علينا كنا لا يعضد بالرواية الأخرى في مسند أحمد عندما قال مثلا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشي. فهنا الرواية التي في الصحيحين قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل فجعل الظل لله جل في علاه مضافا ثم بينه وفسره في رواية أحمد بأنه قال يوم لا ظل إلا ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. ورواية الطبراني ورواية احتج بها ابن رجب الحنبلي على هذا وأمتع من قال من تكلم مثل هذا هو ابن رجب فبين وقاف الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من محى عن غريمه أو تسامح معه يعني وأن تصدقوا خير لكم من محى عن غريمه فهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة فجعل في يوم القيامة ظلا واحدا إيش هو ظل عرش الرحمن. ففيها دلالة واضحة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه سلطان الله فانه ظل الله في الارض فانه ظل الله في الارض يعني ايه يعني ظل الله ففي الله يعني ايش يعني ظل عرش الله ده في علاء. فنقول اكرمه سلطان الله فانه ظل الله في الارض يعني ظل الله في الارض يعني المخلوق في الارض يعني يكون مظلة للناس يكون امنا للناس كما سنبين المعنى. اذا قلت الظل وانت الشمس حارة شديدة جدا وقفت بالشمس تحتاج الى المكان الامن الظل الذي تستظل به فتأتي تأتأه تحت شجرة حتى تستظل. فانظر كيف التشبيه البليغ فانظر كيف اكرام الله جل في علاه السلطان فانظر كيف اهمية السلطان ولي الامر كيف الله جل وعلا جعله ظلا يفيء اليه الناس ظلا يأمن به الناس. فقال الله جل في علاه فانه سيء الله في الارض يعني ظل الله في الارض. وانت لك ان تتخيل في الشجرة العظيمة التي تستظل بها اذا اشتد عليك حر الشمس فانك تأوي الى هذا الظل حتى يعني تحفظ نفسك من حر الشمس. وايضا الانسان اذا اراد ان يقيم اذا اراد ان ينام ينام تحت ظل الشجرة صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة. فانت تقيم تحت ظل الشجرة لما تجد تحتها مع برودة الجو تجد تحتها ايش الامان. فانظر كيف جعل الله السلطان في الارض جعله اولا ظلا كريما للناس يأوي الناس اليه فيأوي المظلوم اليه حتى يرد عليه مظلمته ويأوي اليه ايضا الضعيف ليقويه وايضا الذي له خلة وله حاجة والذي فيه الفقر الذي لا يستطيع ان يجد مأوى الذي لا يستطيع ان يجد زواجا لا يستطيع ان يجد نكاحا فانه يأوي الى ولي الامر فيرد له مظلمته فينكحه فيزوجه فييسر عليه الامر فيأتي له بالبيت يأويه. فهذه كلها من ولي الامر وتستخلص من قول السلف انه ظل الله في الارض. وايضا يأمن الانسان بوجود السلطان يأمن السلطان بوجود ولي الامر. ولي الامر عنده ممن يعاونونهم من الوكلاء لولاة الامور والنواب لولاة الامور العسكر والغفر وهذه المسألة التي نعيش فيها الان كلها امل للناس حتى لا يأتي يتسلق جدرانك السارق او اللص او القاتل. فانت تأمن على نفسك مع وجود السلطان الذي يؤمنك على ذلك. وهذا يستخلص ايضا من قول السلف انه ظل الله في الارض. وان ذهبت بعيدا وتصفحت صفحات التاريخ وجدت هذا متمثلا جدا حتى في الولاة الذين قالوا وارخوا لهم انهم قد نسخوا وظلموا وتغوا وبغوا. ناخذ اعلى الناس واعتى الناس من قال فيه الذهبي نحن نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي طغى وبغى حتى انه هنا في زمنه انس هنا في زمنه ابو هريرة رضي الله عنه. ومع ذلك انظر لاستقامة الدين في وجود هذا الرجل اولا معنويا وحسيا. معنويا القرآن من الذي امر بتنقيط القرآن وإلا لعاست الناس بأسرها قد وقع في فتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه عندما لحن وما استطاع أن يميزه في مسألة قراءة القرآن غير أن يكون منقوطا لأنه مصحف عثمان ما كانش فيه الشكل ولا النقط لأنهم كان عندهم اللغة صليقة. فلما تعجمت واعتلت اللغة عند الناس حدث القراءة قرأوها على غير وجهها، لذلك يعني أمر بتنقيط القرآن. وعلي وكان هو طبعا فحل في مسألة اللغة، وكان محافظا للقرآن، وكان يعظم جدا القرآن على ما قالوا فيه. قالوا كان الحجاج من أعظم الناس تعظيما لكتاب الله جل في علاه. وانظر إلى الفتوحات والنصر العظيم الذي كان على يد الحجاج على ما فعل من مظالم عاتية كبيرة جدا. قتل ابن الزبير وراح الأسماء يقول لها ناحي نفسك عنا ذات النطاقين، يسبها بما فيه ممدح لها من غبائه. نعم هذا هو. ومع ذلك نقول انظر كيف العلماء يؤرخون ويرون ويبينون بأن الدين استقام مع وجود الحجاج ابن يوسف الصخر. انظر إلى الصلحاء والفضلاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كيف استقام الدين واستقامت الملة، وهذه الأمة يعني كادت تقوض أركانها لو لم يستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كما قال اكثر من واحد من السلف الصالح من العلماء ثبت الله او نصر الله او عز الله هذا الدين بابي بكر في ايش؟ في الردة، وابي احمد في الفتنة. الغرض المقصود انظر في ولاة ابو بكر، لولا ان الله جعل جند ابا بكر للامة لطاحت حروب الردة بهذه الامة. السلطان شوف انظر السلطان في الارض ايش افعل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاش الناس في ظله في امان عظيم وفي رفعة عظيم وفي عزة وتمكين لا يعلم به الا الله جل في علاه، واتسعت رقعة المسلمين حتى انه نام تحت ظل الشجرة، ويأتي رجل يسأل عن عمر فأين امير المؤمنين، يقول هذا الذي يستظل تحت ظل الشجرة، فيقول عمر احكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويقول يا سارية الجبل الجبل يا سارية. انظر كيف ان الله رفع الامة باسرها في عهد عمر وعصره السلطان، هذا السلطان. وانظر كيف العدل قد انتشر في عصر عمر الخطاب والمظالم قد انتهت، بل ابو بكر رضي الله عنه قبله وولي اسف بذلك. تعلمون من كان القاضي الخاص لابي بكر؟ من؟ عمر الخطاب. عينه قاضيا عاما كاملا لم تأتيه قضية واحدة عاما كمان. قال انت يعني هذه وظيفة ليست شغيرة، هي اصلا ليست بوظيفة. عاما كاملا يتولى القضاء ما اتته قضية واحدة. لما؟ الناس علموا فردوه الى الله والرسول، الناس اصلا استقامت امورهم على دين الله جل في علا. وانظر في عصر عثمان وعلي بن ابي طالب لما حدثت الغيبة والنميمة على ولاة الامور، المجالس الخاصة على عثمان بن عفان والكلام على عقبة بن معيط والكلام على ابن ابي الوليد بن عقبة والكلام عن فلان وفلان والكلام عن افعال عثمان بن عفان، ايش حدث؟ نبتت النبتة الخبيثة الماكرة التي تحقد على الاسلام، ثم ظهر بعد ذلك الخروج على عثمان وقتل عثمان، ثم الخروج على علي بن ابي طالب وقتل علي بن ابي طالب، ثم الخروج على عمرو بن العاص، ثم الخروج على معاوية بن ابي سفيان، ثم قتل الحسن، ثم قتل الحسين، ثم حلبت الامة دما عبيطا بعد عثمان الرضا بسبب مجالس الغيبة على ولاة الأمور. وانظر كيف الخلافة العباسية كيف ازدهرت الأمة الإسلامية في الخلافة العباسية فيها وفيها، لكن انظر في خلافة المهدي في خلافة هارون الرشيد. هارون الرشيد كان ينظر للسماء ويقول، كان يغزو عاما ويحج عاما، فينظر إلى السماء ويقول أمطري حيث شئتي سيأتيني خراجك. ما هذا؟ اللهم أعد على هذه الأمة هذا العز وهذا التمكين وهذا الانتشار. يقول أمطري حيث شئتي سيأتيني خراجك. هذا نور رشيد. وازدهرت الأمة الإسلامية في عصر من الفقهاء والعلماء وقدم هؤلاء وأكرمهم إكراما عظيما. والمهدي أشد صراحة من هارون الرشيد. والمهدي أيضا ازدهرت، والسنة أهل السنة كانوا في عزة وتمكين عظيم في عصر المهدي. فانظر إلى نور الدين قريبا، إلى نور الدين محمود زنكي، كيف كانت أهل البدعة يعني كانت مندحرة مندثرة في عصر، وكان أهل الكفر يخافون ويرهبون هذا الرجل خوفا وارتعابا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وأعز الله به الدين. ثم جاء بعده من هو؟ قد جعل الله نصر عليه صلاح الدين الايوبي. فانظر كيف السلطان الله جعل على دين النصر واستقامة الدين واستقامة الملة، وايضا يجعل صلاح الدنيا بوجود ولاة الامور. انظر الى النجاشي بعيدا، ضحك من هؤلاء الذين في عصرك، انظر الى اللي هو في العصور المتأخرة مثلا، انظر الى النجاشي ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ قال اذهبوا الى النجاشي وكان على الكفر. هذه يعني من اصل الاصول كان على الكفر. فقال للسلام اذهبوا الى الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده واحد. وحق والله عندما قال السلام ذلك وذهب الهجرة الى جعفر ومن معه ثم ابن مسعود ولحق بهم ابو موسى الاشعري عندما اراد ان يرحل الى المدينة فاخذته الرياح الى الحبشة. فهؤلاء عاشوا في عدل منتشر بين الناس، في الحبشة على يد النجاشي. فانظر حتى ولو كان ظالما، لو كان كافرا وعدلا فانه تستقيم به الدنيا. فلذلك ولاة الامور عندنا والله الحمد في كثير من ولاة الامور قد حدث منهم الخير في تيسير مسألة ازدواج الناس او نصرة الدين او عملوا لدين الله جل في علاه. وان كان هناك هنات وسقطات وزلات لن تجد احدا ملكا بحلم الاحوال، ولن تجد احدا عاري عن الاخطاء وعن السقطات ابدا، لن تجد ملكا بحلم الاحوال. لكنك دائما تقول نسدد ونقارب في عصور قد ابلهم فيها الخب وشد فيها الكرب وقد تواترت الفتن وتتابعت وتتايعت على المسلمين. فاذا لما يقول ان المسلم فانه فيء الله في الارض هو ظل الله، تجد به الامان، تجد به الامن، تجد به استقامة الدين، تجد به نصرة الدين، تجد به صلاح الدنيا. فكن معطدا ونصيرا ولا تكن مخذلا ولا تكن ممن يخرج عليه فيضيعه ويضيع نفسه ويضيع الأمة بعد ذلك. وان الله جل في علاه اذا اراد بامير خيرا جعل له وزير خير، ان تذكر اعانه وان نسي ذكره، واذا اراد الله بامير او وزير او بامير شر جعل له وزير شر، فان تذكر لم يعينه وان نسي لم يذكره. فكن خير وزير خير لهذا الولي، وكن نصيحا امينا له كما قلنا دعوه في السر او في الجهر او في التناصح او بما تستطيع ان تقدمه، فانت تقدم للامه اولا قبل ان تقدمه لولي الامر، وانت تقدم لدين الله جل في علاه. واذا علم الله من قلبك الصدق والاخلاص والصلاح لاصلاح الامه ولنصره الامه جعل الله الاصلاح والصلاح على يديك النص والنصرة على يديك. هذه المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا سلطان الله فانه ظل الله في الارض، او قال فيء الله في الارض. فظل الله في الارض الظل الذي خلقه الله في الارض، المعنى في الحديث الظل الذي خلقه الله في الارض. ولا تقال هذه صفة من صفات الله جل في علاه، بل هي اضافة مخلوق للخالق، وهذه اضافة اضافة تشريف ولما فيها من الامن والامان والاستقرار وتقدم الامة كما قلنا. وهذا هو المعنى انه ظل الله في الارض تشريفا له لانه مصدر الامان، مصدر الامن، مصدر استقامة الدين. نسأل الله جل في علاه ان يصلح ولاة الامور جميعا، ونسأل الله جل في علاه ان يجعل نصر الدين على ايديهم، ونسأل الله في عليائه ان يلهمنا الاخلاص في التعاون معهم جميعا على دين الله، على العمل على دين الله جل في علاه، وللعمل على اصلاح هذه الامه. ونسأل الله جل في علاه ان يهيئ لهذه الامه امر رشد وان يجعل لها امر عز وتمكين. ونسأل الله جل في علاه ان يعيد هذه الامه متقى القياده والسياده والرياده. الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث الاولى مقياس الناس عند رب الناس التقوى، مقياس الناس عند رب الناس التقوى، لا النسب ولا المكانة. إن كان من أهل البيت فإن يكون تقيا بارا فليس بقريب، بل هو أبعد ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون. وقد قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد قال أن الله جل في علاه مبينا نعم المقياس عنده للناس، فقال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمل ونسر به نسبه بحال من الأحوال. لذلك قال يا فاطمة أنت محمد خذي من مالي ما شئت لا يغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما شئت لا يغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم النبي خذي من مالي ما شئت لا يغني عنك من الله شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي الرواية قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الميزان عند الله جل في علاه، فإن عملت صالحا فأنت المقرب إلى الله جل في علاه، وإن عملت صالحا فأنت مبعث مطروح عند الله جل في علاه. ليس بين الله وبين عباده نسب بحال من الأحوال، من عمل صالحا فله ومن أساء فعليها، ونعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال كما قلنا كثيرا ونكرر هذه لأنها يعني تحفظ في القلب أمرا عظيما لابد أن ينتبه له الإنسان، لما قال داود رب رفع يدي وابتهل وقال رب كل سليمان كما كنت لي معبدا ونصيرا ومسددا وموفقا، فقال أو روحي إليني يا داود اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لك هكذا. وانظر أخي الكريم هذا من باب الجزاء من جنس العمى، فمن اتقى الله ووقاه ومن تقرب إلى الله من أتى الله يمشي أتاه الله هرولة، وإن من عمل لله جل في علاه رفع الله ذكره وأمره، وإن من أخلص لله جل في علاه وأراد الله أراد الله له ما يريد وألان له الحديث، إن تصرف بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أيضا في هذا الحديث الجزاء من جنس العمل، من أكرم سلطان الله قال أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وأيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه سلطان الله أو أكرم السلطان فإنه فيء الله في الأرض، يبقى إذا إن كنت أكرمت ظل الله في الأرض استفدت منه امنا وامانا فانك ستحظى بالظل الاخروي حين لا ظل الا ظل عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية حرمة سب الولاة وغش الولاة، ومن غش الولاة هذه خيانة في الدين، ومن غش الولاة الغيبة والسب وإظهار ما وقعوا فيه من أخطاء، ومن غش الولاة عدم الدعاء لهم، هذا أيضا من الغدر والغش للولاة. بل إن كان ناصحا أمينا حقا فلدعو له بإخلاص، تعالى الله جل وعلا يتقبل منه فيصلح وليا من أولياء الأمور، فيصلح الله به الدنيا بأسرها. ولذلك قال الإنسان لا تسبوا الولاة، السب في أحد المسلمين محرم، فكيف بولاة الأمور؟ لا تسبوا الولاة. الفائدة الثالثة حفظ جناب الولاة هو حفظ البيضة المسلمين، حفظ جناب الولاة هو حفظ البيضة المسلمين. انظر الى عظم ما انت فيه او عظمة ما انت فيه، ان كنت تحفظ ولاة الامور فانت حفظته ثغر الاسلام، بيضة الاسلام، وهذا صريح من قول الاسلام سيكون بعد السلطان، فمن اراد ظله ثغر في الاسلام، ثغر ثغر في الاسلام ثغرة وليست له توبة الا ان يسدها، وليس يسدها الى يوم القيامة. وتقيس ايضا هذه المسألة عظيمة جدا، فيها ما فيها من النكير من النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يحفظ هيبة السلطات. قال حفظ جناب الولاة حفظ بيضة المسلمين. الفائدة الرابعة لا يغني احد عن احد شيئا، لا يغني احد عن احد شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ادي ما عليك وسل الله ما لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا احل لهم فساد ما اصلحته واغيم الله الى اخر الحديث. فالله جل وعلا يبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه ما احل لهم فساد ما اصلح النبي صلى الله عليه وسلم، فان افسدوا فعقابهم عند الله جل في علاه ولا ينفعهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابراهيم عليه السلام ما نفع ابوه نسبه مع ابراهيم عليه السلام، ابو ابراهيم لم ينفعه ان ابنه ابراهيم عليه السلام هو الرسول الامين المقرب الى الله جل في علاه. نوح لم ينفع زوجته، وايضا لوط لم ينفع زوجته، فهما في النار كما بين الله جل في علاه خالدين فيها. الفائدة الخامسة الصبر على اقدار الله من افضل الطاعات. وين هذه؟ اي نعم، ان تصبر حتى لو وقع من ولاة الامور بعض الظلم او الطغيان عليك او على امثالك، فعليك بالصبر لقوله صلى الله عليه وسلم فاصبر، قال صلى الله عليه وسلم اصبر تصريحا، وقال سل الله ما لك وادي ما عليك. هذه اخر الفوائد في هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.